الإسلام غير موجود، لكنه ما هو كتاب ابن وضاح، كتاب البدعة والنهي عنها، البدعة والنهي عنها. شايفين ورأيتموه، مطبوع بطبعة عراقية غير مخدوم، ويعني ليس يعني لم يحقق، وهو كراس صغير. المؤلف رحمه الله ذكر فيه الأسانيد، ويعني ذكر فيه مجموعة من الآثار. وابن وضاح هو أبو عبد الله محمد بن وضاح بن بديع المرداني، وفاته 286 هجرية، قرطبي من قرطبة، يعني الفترة التي عاش فيها في عصر المشايخ، ويعني من شيوخه ابن المديني وابن المبارك وابن أبي شيبة وأحمد وابن معين سعيد بن منصور وآدم بن إياس، ويعني من تلاميذه محمد بن المسور الفقيه وقاسم بن أصبغ. يعني الكتاب هذا ناقش موضوع البدع وما ورد منها، رتب الكتاب يعني على النحو الآتي: أولا صدره بنصوص بجملتها عن أهل السنة وموقفهم من البدع والمبتدعة، به بحدود 289 نص. هذه النصوص جاء بها بأسانيدها، هو من المحدثين، فيعني المرفوعة والموقوفة والمقطوعة جاء بها بأسانيدها، فهذا الكتاب يعتبر من كتب الحديث. وقد طلبنا من الشيخ عبيد يعني شرحه، قال: ماذا تريدون في وقت مدرسة السنة على الهاتف؟ قال: ماذا تريدون؟ قلت: كتاب ابن عمال بن وضاح. قال: الكتاب لم يخدم خدمة جيدة وليس له تحقيق، ويعني هو يعني يتعبه في مثل هذا الأمر، فيعني أخذنا في وقتها يعني عقيدة القيروان. فالكتاب يعني غير مخدوم. فوائد هذا الكتاب: يعد من الأجزاء الحديثية، فهو يذكر الأحاديث والآثار بالسند، جمع الأحاديث يعني والآثار في هذا الباب، مما جعله عمدة للمؤلفين بعده، من أهداف وأغراض التصنيف أنك تجمع مادة معينة في مسألة معينة في باب معين تجمعها، مجرد يعني الجمع هذا هدف من أهداف التصنيف. فهو جمع الآثار التي في هذا الباب، وهو يعد أول من فعل ذلك. يقول: لما التزم المؤلف بالترتيب والتبويب، ما بي مثلا الباب الفلاني وهذا جمع، وإنما يعني تعلم وفاته 287، والكتب المؤلفة في ذلك العصر إلى الآن يعني ما وصلت إلى طور النضج والتصنيف والترتيب والتبويب، وإنما بداية التأليف. الأسانيد التي أوردها فيها مجاهيل عن بعضنا، عن مشايخنا، عن بعض أصحابنا، عن رجل، هذه الأسانيد يعني فيها مشكل. طبعاته طبع في دار السميع بالرياض عام 1416، تحقيق بدر بن عبد الله البدر، وكذلك طبع في مكتبة ابن تيمية بالقاهرة بتحقيق عمر بن عبد المنعم، وطبع كذلك المؤسسة رسالة، وطبع بتحقيق مجدي عرفات كذلك، وتوجد طبعة في دار الصفاء تحقيق محمد أحمد دهمان. والكتاب كما ذكرت لكم يعني كتاب صغير، فهو يعني البدع والنهي عنها لابن وضاح، أما إنكار الحوادث والبدع هذا الكتاب الذي بعده وهو الباعث على إنكار البدع والحوادث، الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة. وهذا الكتاب يعني عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة حقق هذا الكتاب مشهور بن حسن سلمان ونشره عام 1990 ميلادية في دار الرياض، وهو يعني يختلف عن هذا مبوب صنف مرتب، يعني نحاول الحصول عليه إن شاء الله في الدرس القادم. من قال من الكتب المؤلفة حديثا ومن الكتب العصرية الإبداع في مضار الابتداع لعلي محفوظ، كتاب السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات الشيخ محمد بن أحمد الشقيري الحوامدي، ورسالة التحذير من البدع الشيخ عبد العزيز بن باز، وواجب الكتب العصرية الحديثة المؤلفة في هذا الباب والرسائل والأطاليف، كل يعني الطالب الذي يستطيع يجمع ما يستطيع يتعرف على هذه الكتب، مؤلف الكتاب موضوعه ما هي المسألة التي، لأن الكتب في هذا الباب كتب كثيرة، فيعني ينتفع طالب العلم إن عمل هو شخصيا بيده وبحث أقل شيء، يعني يعرف كتاب الفلاني ألفه فلان موضوعه كذا، كتاب الفلاني ألفه فلان موضوعه كذا، كتاب الفلاني ألفه فلان موضوعه كذا، ولو لخص لنا كتابا من هذه الكتب. إذن الواجب مؤلف من شطرين، الشطر الأول جمع الكتب والأطاريح والرسائل المؤلفة في هذا الباب المعاصرة، يعني المعاصرة، وثانيا تلخيص أحد الكتب الموجودة، أحد الكتب الموجودة، والتلخيص يشمل على ترجمة قليلة للمؤلف ويعني أبواب الكتاب موضوعه أبوابه شيء من أبوابه وطريقته في عرض هذا الموضوع، ويعني يوجد كلام على هذا الكتاب أم لا يوجد كلام عليه أو انتقادات شيء إن وجدت. قال ولا يزال علماء المسلمين والحمد لله ينكرون البدع ويردون على المبتدع من خلال الصحف والمجلات والإذاعات وخطب الجمع والندوات والمحاضرات مما له كبير الأثر في توعية المسلمين والقضاء على البدع وقمع المبتدعين. الفصل الرابع في بيان نماذج من البدع المعاصرة ذكر منها، قال وهي الاحتفال بالمولد النبوي، التبرك من الأماكن والآثار والأموات ونحو ذلك، البدع في مجال العبادات والتقرب إلى الله. بإذن الله الأسبوع القادم نأخذ بدعة الاحتفال بالمولد النبوي في ربيع الأول، أظن قرب الشهر القادم أليس كذلك؟ صفر والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الطعام الذي يوزعه أهل البدع أو غيرهم إذا وجدته في بيتي هل يجوز أكله؟ الجواب: الطعام إن كان مذبوحا أهل لغير وجه الله تبارك وتعالى فهذا لا يجوز أكله ويجب إلقاؤه. إن كان طعاما ذبح مذبوح لغير الله تبارك وتعالى فهذا لا يجوز أكله ويجب إلقاؤه. وإن كان الطعام ليس ذبحا إنما تم أكله إذا دخل الدار فالأول صحيح إرجاعه. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا بعد الفاتحة.